صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى ومن قتل مظلوما، أي بغير سبب يوجب القتل، يعني من الرد أو قتل إنسانا فنقتص منه بالقتل، أو ترك الصلاة عامدا متعمدا ومر عليه وقتان يعني يجمعان في الوقت الثالث فإن الإمام يقتله ويموت طبعا مؤمنا. أما ذاك المرتد لا، يموت كافرا. أما هذا الذي ترك الصلاة، الإمام هو الذي يقيم عليه الحد، والعلماء ذكروا أنه يحد قتلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك صلاة واحدة متعمدا برئت منه الذمة. فَوَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا بِغَيْرِ سَبَبٍ يُوجِبُ الْقَتْلِ، يعني كما قلنا ليس قصاصا وليس حدا وليس ارتدادا. فقد جعلنا لوليه، أي لمستحق دمه، يعني مستحق الدم الذي سفكه من قتله، فهذا وليه حقيق بأن يكون هادرا ومسفكا لدم من قتله. قال ابن خويزمنداد الولي، فقد جعلنا لوليه، الولي يجب أن يكون ذكرا، لأنه أفرده، يعني لأنه أفرده بالولاية بلفظ التذكير، أو لأنه يعني هو الولي أفرده يعني بالولاية بلفظ التذكير. أما هو لو قال يعني لأن الله أفرده بالولاية بقوله جعلنا لوليه، أفرده واحد يعني، وبلفظ التذكير الهاء لوليه، يعني هذا تذكير، أي خرج معه هذا ابن خويزمنداد رحمه الله، قال يجب أن يكون الولي ذكرا. طيب، وذكر، نعم تفضل. بسم الله. وذكر إسماعيل بن إسحاق في قوله تعالى فقد جعلنا لوليه ما يدل على خروج المرأة عن مطلق لفظ الولي، فلا جرم، يعني أمر آخر يعني تحتمله الآية، يعني ربي قال لوليه، والهاء تعود على مذكر، فمعنى ذلك المرأة ليس لها دخل في الولاية. نعم. ليس للنساء حق في فلا جرم ليس للنساء حق، يعني لا شك. نعم. فلا جرم ليس للنساء حق في القصاص لذلك. شو لذلك؟ يعني للآية. لذلك للآية يعني. ولا أثر لعفوها، يعني ولا أثر لعفوها لو عفت. نعم. وليس أما لو عفى بعض أولياء الدم على الخلاف بالآية، يعني في أولياء للدم وهذا المعتمد، أما الوليات يعني للدم ليسوا نساء، الوليات للدم لا يكون، أو الولي للدم لا يكون امرأة. يعني معنى ذلك أن الرجال الذين هم أولياء الدم هم طبعا الذي يقوم بالقصاص والذي يقتل من قتل واحد منهم، يعني ما يأتي ينتخبون واحدا من هؤلاء، لكن كانوا فرضنا ثلاثة، عفى واحد منهم لا يجوز أن نقتل، انتهى. كلهم ينبغي أن يكونوا مجمعين على القتل، وطبعا الذي يقوم بذلك يعني بالقتل واحد منهم. أما لو كان ورثته أولياؤه رجالا ونساء وعفت امرأة أو عفى ولد يعني غير بالغ لا أثر لعفوه، هكذا يقول. ولا أثر لعفوها وليس لها الاستيفاء. نعم. وقال المخالف إن المراد ها هنا بالولي الوارث. مخالف للقولين، يعني إن المراد ها هنا يعني فقد جعلنا لوليه للولي الوارث، المراد الوارث. نعم. وقد قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات، يعني يدلل قوله بأنه الوارث، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني المرأة تكون يعني من الذين هم أو ولي للميت. نعم. وقال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. نعم، مطلقة ولم يهاجروا. نعم. وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يدخل هذا كله، يدخل فيه النساء. نعم. فاقتضى ذلك إثبات القود لسائر الورثة، يعني الآيات التي أتى بها المخالف آيات يعني عامة وليس فيها دلالة يعني واضحة أنهن يتولين قتل والقصاص. نعم. ولسنا من الذين هم أولياء للدم. نعم. وأما ما ذكروه من أن الولي في ظاهره على التذكير وهو واحد، يعني قال التذكير قال واحد، يعني الأول قال أفرده بالولاية بلفظ التذكير، بعدين قال إسماعيل فقد جعلنا لوليه ما يدل على أنه ذكر. نعم. فقال فاقتضى ذلك، أما ما ذكروه من أن الولي في ظاهره على التذكير وهو واحد كذلك، كأن نعم كأنما كان بمعنى الجنس يستوي المذكر والمؤنث فيه، كأنما كان ما كان يعني الذي كان يعني بمعنى الجنس يستوي المذكر والمؤنث فيه، يعني والذين آمنوا بعضهم أولياء بعض، يعني والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي ما كان بمعنى الجنس، والمؤمنون والمؤمنات جنس، أولو الأرحام والذين آمنوا كل جنس، يستوي المذكر والمؤنث فيه. نعم. وتتمته في كتب الخلاف. نعم. سلطانا أي تسليطا، أي إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدير. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك، قال ابن عباس، يعني هذا الكلام يعني الولي أو الأولياء، يعني هنا يعني يقول الولي واحد، لا هي الحقيقة الأولياء، إن شاء قتل الولي الأولياء، وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، عندما يكون واحدا. أما إذا كانوا كثر لا بد من أن يجتمعوا على شيء واحد. نعم. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك وأشهب والشافعي، يعني بصرف النظر عن كونه واحدا أو أكثر. نعم. نعم. إيه لكن أكثر من واحد يعني. نعم. يعني كانوا إخوة. نعم. كانوا أولاد إخوة طبعا. الإخوة هن أولى لأولاد، يعني أولاد المقتول. إيه لكن أولادهم لا دخل لهم، لأنهم محجوبون يعني. نعم. محجوبون يعني بالوراثة. نعم. وقال ابن وهب قال مالك السلطان أمر الله. فقد جعلنا لوليه سلطانا، كيف هذا السلطان؟ يعني بما أمر الله جعلنا لوليه سلطانا، يعني أمر الله سبحانه وتعالى وأذن في القصاص، بل أمر بالقصاص بقوله ولكم في القصاص حياة. نعم. ابن عباس السلطان الحجة. جعلنا له حجة. نعم. يعني كيف الحجة؟ يعني كلام الله. نعم. وقيل السلطان طلبه حتى يدفع إليه. حتى يدفع إليه، يعني طلبه حتى يدفع إليه هذا السلطان. نعم. قال ابن العربي وهذه الأقوال متقاربة، وأوضحها قول مالك. نعم. إنه أمر الله. نعم. ثم إن أمر الله عز وجل لم يقع نصا، يعني ما النص لا خلاف فيه، لا مجال للعقل في مواطن النص، إما أتى نص هنا، إنما أتى مجمل، يعني جعلنا لوليه، من هو هذا الولي؟ جعلنا لوليه. الولي يكون كثير ويكون ذكر ويكون أنثى، لذلك قال لم يكن نصا، لم يقع النص، يعني الآية لم تكن نصا. نعم. فاختلف العلماء فيه. انتبه بس للشريط ما. نعم. نعم. فقال ابن القاسم عن مالك وأبي حنيفة القتل خاصة، يعني جعلنا لوليه، يعني إما يعني ذكر القتل، يعني سلطانا يعني للقتل. نعم. وقال أشهب عنه الخيرة، عنه عن مين؟ عن مالك يعني رحمه الله، يعني مختار بين القتل وبين أخذ الدية وبين العفو. نعم، كما ذكرنا آنفا. نعم، وبه قال الشافعي. نعم، قد مضى في سورة البقرة هذا المعنى. نعم، والشيخ يعني يميل لهذا، لقول أشهب الذي هو مالكي، وهو قول الشافعي قال يعني. نعم. ثانية، قوله تعالى فلا يسرف في القتل، فيه ثلاثة أقوال. نعم، لا يقتل غير قاتله، يعني فلا يسرف، فلا يعني فلا يقتل. أما لو قال يعني لا يقتل غير قاتله كما بصير، بس مشى يعني مشوا على الآية يعني لا ناهي، فلا يسرف، لا يقتل غير قاتله. نعم، قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير، يعني معنى فلا يسرف في القتل. نعم. الثاني، لا يقتل بدل وليه اثنين كما كانت العرب تفعل. العرب كانت تفعل واحد واثنين والقبيلة كلها تقاتلها. نعم. الثالث، لا يمثل بالقاتل. لا يمثل بالقاتل. نعم، قاله طلق بن حبيب، وكله مراد، وكل يعني الآية تستوعب كل هذه الأقوال، لأنه إسراف منهي عنه، يعني غير القاتل إسراف منهي عنه، يعني يقتل اثنين منهي عنه، التمثيل منهي عنه، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نعم. وقد مضى في البقرة القول في هذا مستوفى، يعني عند قوله تعالى ولكم في القصاص، كتب عليكم القصاص، فرض يعني. وقرأ الجمهور يسرف فلا يسرف بالياء، فلا يسرف يريد الولي. نعم، فلا يسرف الولي، فلا يسرف الولي، جعلنا لوليه فلا يسرف وليه. نعم. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي تسرف. هو الشيخ يعني ما أدري سبق قلم أو قال هذا يعني خطأ، ابن عامر لم يقرأ بتسريف، إنما هي قراءة حمزة والكسائي وخلف. الشيخ الشاطبي رحمه الله قال وخاطب في يسرف شهود، وخاطب في يسرف شهود. شو شهود؟ يعني الشين وذو النقط، وذو نقط، وذو النقط شين للكساء وحمزة، وذو النقط شين للكساء وحمزة. نعم. وهي قراءة حذيفة. نعم. وروى العلاء بن عبد الكريم عن مجاهد أنه قال هو للقاتل الأول، يعني في ترتيب الأولياء هذا الذي ذكرته، القاتل نعم الأول فلا يسرف، القاتل الأول يعني الذي تكون له الأولوية في القتل. نعم. والمعنى عنده فلا تسرف، يعني فلا تسرف أيها القاتل. نعم. وقال الطبري هو على معنى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تسرف. نعم. والأئمة من بعده. للنبي والأئمة من بعده صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. نعم. أي لا تقتلوا غير القاتل. نعم. وفي حرف أبي يعني قراءة أبي حرف يعني قراءة. وفي حرف أبي فلا تسرفوا في القتل. نعم يعني أيها الأئمة يعني. الثالثة قوله تعالى إنه كان منصورا. أيوة. أي نعم. معانا نعم إنه كان جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. إنه الولي يعني معانا منصورا أي معانا. نعم يعني الولي. نعم. فإن قيل وكم من ولي مخذول لا يصل إلى حق. يعني الآية تقول إنه كان منصورا وفي كثير من الأولياء لا شوك لهم وضعفاء ولا يتمكنون من القصاص فكيف ذلك وكلام الله حق حق وصادق. نعم ومن أصدق من الله قيلا فكيف ذلك. فإن قيل يعني يرد علينا هذا السؤال. فإن قيل وكم من ولي مخذول. نعم لا يصل يعني فسر كلمة مخذول بقوله لا يصل إلى حقه. قلنا فإن قيل قلنا المعونة تكون بظهور الحجة. ولو قال يعني هو طبعا ما ليش ما بضر لكن قلنا النصر يكون بظهور الحجة يعني مثل الآية. فإنه كان منصورا قال فالمعونة قلنا النصر يعني بالآية بالذات تكون بظهور الحجة يعني ظهر أن هذا وأن ولي المقتول له سلطان وكل الخلق يعلمون ذلك سواء نفذ هذا الكلام أم لا. نعم وباستيفائها كمان باستيفائها إذا قتل كمان نصر من باب أولى. وبمجموعهما يعني بظهور الحجة وباستيفاء القتل. فأيها كان من هذه الثلاثة يعني بظهور الحجة باستيفائها بظهور الحجة واستيفائها فأيها كان من هذه الأفراد الثلاثة فهو نصر من الله سبحانه وتعالى. نعم. وروى ابن كثير عن مجاهد أنه قال إن المقتول كان منصورا. جعلنا لوليه ابن كثير يعني هو يعني يروي عن مجاهد القول قول مجاهد قال إن جعلنا لوليه جعلنا لوليه ولي مين يعني ولي المقتول يعني إن المقتول إنه كان إنه كان بقى القاتل ولا المقتول ظهر الآية أنه الذي يقتل ولي الدم. قال لا إنه يعني المقتول إنه إن المقتول كان منصورا. نعم. النحاس ومعنى قوله إن الله معنى قوله يعني مين يعني بقوله أي المقتول ومعنى قوله إن ومعنى قوله. نعم قول مين يعني قول مجاهد معنى قوله يعني قول مجاهد أنه عندما نحل يعني الضمائر يفهم الكلام. ومعنى قوله يعني قول مجاهد الذي رواه ابن كثير معنى قوله إن الله نصره بوليه، معنى قوله يعني إن الله، معنى قوله إن الله، معنى قوله مبتدأ إن الله خبر. نعم، إن الله نصره منصورا يعني المقتول، كيف انتصر بوليه. نعم. وروي أنه في قراءة أبي، شو وروي يعني قول مجاهد، طبعا يعني تأييد قول مجاهد، أما روي عن قراءة أبي هذا يعني تنصر قول مجاهد، وروي أنه يعني ما قاله مجاهد في قراءة أبي. نعم، أقرأكم أبي طبعا، فلا تسرفوا في القتل إن ولي المقتول، هيك الآية يعني، طبعا هذا شاذ، فلا تسرفوا في القتل إن ولي المقتول كان منصورا بوضوح، يعني هذا يؤيد كلام مجاهد رحمه الله. طيب، قال النحاس الأبين بالياء، فلا يسرف لنا قراءة العامة. نعم، ويكون للولي، ولي الدم يعني هو المقتول ليس المقتول. نعم، لأنه إنما قال لا يسرف، إنما يقال، إنما يقال لا يسرف لمن كان له أن يقتل، فلا يسرف في القتل. نعم، فهذا للولي. نعم، وقد يجوز بالتاء، ويكون للولي أيضا، فلا تسرف أيها الولي إلا أنه يحتاج فيه إلى تحويل المخاطر. لأنه فلا يسرف في القتل، فلا تسرف في القتل يعني بالآية، يعني فلا تسرف، جعلنا لوليه بالغيبة، فلا تسرف، بدك تنصرف من الغيبة إلى الخطاب. نعم، قال الضحاك هذا أول ما نزل من القرآن في شأن القتل وهي مكية، أظن كله مفهوم يعني. نعم، إن شاء الله. قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نعم، ولا تقربوا مال اليتيم. نعم، فيه إلا بالتي هي أحسن، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. نعم، فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. نعم، قد مضى الكلام فيه في الأنعام. نعم، الثانية وأوفوا بالعهد، قد مضى الكلام فيه في غير موضع، قال الزجاج كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أجاب. نعم، إن العهد كان مسؤولا عنه، يعني فحذف مسؤولا عنه عن العهد، يعني فحذف. نعم، كقوله ويفعلون ما يؤمرون به. نعم، وقيل إن العهد يسأل، خلص. نعم، إن العهد يسأل تبكيتا وقيل إن العهد نفس العهد يعني يسأل تأليش طيب العهد يعني يسأل لا يرد وليس مكلفا العهد حتى يسأل من أجل إظهار ذنب وجريمة الذي نقضه. إن العهد يسأل ليش؟ لأنه هذا قوله يسأل تبكيتا للتبكيت يعني هذا جواب لسؤال مقدر. العهد ليس مكلفا فكيف نسأل العهد؟ فقال للتبكيت تبكيتا هذا مفعول لأجله تبكيتا لمن نقضه لناقضه فيقال نقضت نقضت يعني نقضوك كما تسأل الموؤودة وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت هي صغيرة يعني كما تسأل الموؤودة تبكيتا لوائدها يعني تبكيتا لوائدها الذي يعني قتلها يا لطيف ثم قال قوله تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. لا التبكيت تبكيت يعني انت ما بيقول بهدله انت ما بنقول لهنا تبكيت يعني عم يبهدل فيه يعني عم يتناوله بالكلام الذي يعني يزعجه ما بيقولوا بهدله وغسله بالكلام بهدله مو ابن بهدلة في ابن بهدلة شيء تاني. نعم قال أشد العقوبة هي تبكيت الضمير. نعم أشد العقوبة تبكيت الضمير نعم هو بنفسه فعلا يعني لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون بصير واحد بيقول بحاكي نفسه إيش ما بتفهم لك إعميان لك كذا إطرشان يعني وين حسك ما فيك عقل ما في هيك بيصير بحاكي حاله هذا يبكت نفسه بنفسه يعني ويصير بينقض حاله كتير بيتضايق من نفسه فربي يقول لهم مقت الله لكم أكبر من مقتكم أنفسكم نسأل الله العفو والعافية جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.